ونبئكم أن لا قسمة بينهم كل شر محتضر فنادوا صاحبا فدعا فعبر فكيف كان عذابي وانذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بغشتنا فتبالغوا بالنذر ولقد راودوهم عن ضيفه فطمسنا عنهم فذوقوا عذابي وانذر ولقد صدهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي وانذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء كذبوا بآياتنا كلنا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتظر سيهزم الجمع ويولون الزبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر